أجاب الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 22 من هذا الشهر، فيما يتعلق بأن أمريكا أدخلت القاذفة الاستراتيجية النووية إلى المجال الجوي لشبه الجزيرة الكورية مرة أخرى. قامت أمريكا بإدخال القاذفتين الاستراتيجيتين النوويتين بواحد بي إلى المجال الجوي فوق كوريا الجنوبية يوم 20 من هذا الشهر، وأجرت تدريبات القصف المحاكي، وتتشتق بصورة سافرة بأنها ستقوم بإنطلاق القاذفات الاستراتيجية إلى شبه الجزيرة الكورية أكثر من مرة شهريا في المستقبل. من خلال التحورات العسكرية الأخيرة، أبدت أمريكا بجلاء مرة أخرى طبيعتها بكونها مسببا رئيسيا يخرب السلام المنطقة واستقرارها ويأتي بسباق التسلح. إن الواقع حيث توتر أمريكا وضع شبه الجزيرة الكورية باضطراد وتزيد من درجة التهديد والتحويل النووي على مر الأيام يدل على مدى صحة إجراءاتنا لترسيخ القدرة الرادعة النووية. لا يمكن لأمريكا أن تتجرأ على تخويفنا على الإطلاق بأي تهديد وتحويل عسكري. عليها أن تضع في ذهنها أن ضغوطها العسكرية تغدو قوة تدفعنا إلى تعزيز القدرة النووية والصاروخية الباليستية. كلما تلجأ أمريكا إلى المقامرة العسكرية المجازفة، كلما ندفع أجلة ترقية القوات المسلحة النووية إلى الأمام بسرعة فائقة في سبيل حماية سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة والعالم واستقرارها.